قوله تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، من عبد من دون الله وهو راض، من دعا إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذا هو الأصل الأخير الذي تكلم عليه الإمام رحمه الله تعالى، عسى الله عز وجل يسر ونتحدث عليه بما يوفي المقام. أولا ذكر الأصل أنه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد. ودليل الأصل أن دليل أنه أصل أننا نسأل في القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عني أهل العلم عناية عظيمة بالحديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صنفت المصنفات في شمائل النبي، يعني صفاته الخلقية والخلقية، منها كتاب الشمائل للترمذي والشمائل للغفال، وهناك الشفاء للقاضي عياض بأحوال المصطفى. ومن المعاصرين كتبوا كتبا كثيرة، منها كتاب الجزائري هذا الحبيب يا محب، وأحسبه كتابا جيدا حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كل من عرف أحواله ازداد إيمانا وعظم الأمر في نفسه. وأنت إذا كنت دائما الذكر له صلوات الله وسلامه عليه فإن ذلك يسهل الاقتداء به، وإذا كنت دائما الذكر له إذا فجأك الموت وسئلت عنه تكون منه على ذكر. ولهذا مما أمرنا به أن نصلي عليه في صلواتنا صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هذا مستحب أم واجب. وقد ألف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكتب الجليلة، منها جلاء الأفهام لابن القيم وهو من أجلها. ودائما يقولون أن الوهابية مثلا لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقدرونه قدره. وتأمل المجدد الأصل الثالث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تزداد به علما. ثم ذكر له صفات، وهذا فيه نوع تعريض ولا أظن المجدد يقصده، بما ذكر عن بعض أهل الرأي عن إمامهم، ذكر أنه يقول من قال أشهد أن محمد رسول الله فشهادته صحيحة، وإن قال لا أدري من محمد، هل هو عربي أم أعجمي، أم هو كذا أم كذا. وهذا يعني هذا قول بغيض وقد رد عليه أهل العلم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيار من خيار من خيار. طيب، واعتقاد فضل جنس العرب هذا عقيدة أهل السنة كما ذكره حرب الكرماني في عقيدته. واليوم حتى العرب أنفسهم ما أكثر ما يذمون أنفسهم لمدح الكفار. وفضل جلس العرب معناه أن فيهم أفضل الخلق، وأنهم لهم خصال اختصوا بها فضلوا بها الآخرين. وإن كان الآخرون إن أسلموا وحدوا فهم يصيرون أفضل من العرب، فأفضلية الجلس لا تقتضي أفضلية الأفراد، ولا تقتضي أيضا إهمال الحديث عن أمر الدين. وذكر العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. اليوم بعض الناس ينكر عروبة ذرية إسماعيل، وهذا من عجائب القضايا ومخالفة إجماع ومن محاكاة الحمق. وبعضهم يفضل قحطان على عدنان ويقول أصل العرب قحطان وكذا، هذا كله كلام فارغ. فإن أفضل العرب قوم إسماعيل بلا مثنوية الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا. وقد ذكر مغلطاي في تعقباته على ابن الصلاح أن بعض السلف عدوا قالوا أن عمر النبي 65، ويبدو أن 65 مع عد سنة الولادة وسنة الوفاة، ولكن من غير عد سنة الولادة وسنة الوفاة صير 63. وهذا العمر الذي توفي به فيه أيضا صاحبه أبو بكر وصاحبه عمر. وأما عثمان فقد طال عمره أكثر. قال نبي أبي اقرأ وأرسل بالمدثر. الفرق بين النبي والرسول فيه كلام طويل بين أهل العلم. رجح ابن تيمية في النبوات أن النبي هو من لم يرسل إلى قوم مكذبين والرسول الذي أرسل إلى قوم مكذبين. ولعل المجدد يميل إلى هذا، ولهذا آدم نبي ونوح هو أول الرسل. قال وبلده مكة. وهذه الكلمة وبلده مكة كنا قديما نمر عليها مرورا، لكن اليوم ينبغي أن ننبه مع ظهور النفس الوطني وغير ذلك أنه ينبغي أن يكون الحرمان في نفس كل مسلم أفضل من بلده. واليوم مثلا حتى بعض الناس ينزل فضائل مكة التي ورد مثل البلد الأمين ينزلها على كل السعودية، هذا خطأ. البلد الأمين مكة فقط، طيبة المدينة فقط، تبوك ما لها علاقة، الطائف ما لها علاقة، نعم جاء لكن ما لها هذا فقط في هذه بلده مكة. البلد في كلام الأوائل، البلد في كلام الأوائل ما نسميه اليوم المحافظة أو المدينة. فاليوم كل دولة فيها عدة بلدان على الاصطلاح القديم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. نحن هذا اليوم لا نعتبره هجرة، نقول هذا بلد واحد لا مشكلة، لا هو قديما كانت هذه بلدان. وهذا أمر ملاحظ اليوم حتى في اختلاف عادات الناس. قال بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يعني هذا هو الأصل الكبير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ثم أورد آيات المدثر يقول ومعنا فقم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر قال طهر أعمالك من الشرك. بعضهم قال الطهارة للصلاة بل هذا الأكثر، بعض الناس مسكوا المجدد وتكلموا فيه لهذا السياق. وهذا التفسير مروي أولا عن جماعة من المتقدمين، ثانيا هو يؤخذ بالإشارة، فقد نبه ابن تيمية على موضوع الإشارة. فكثير من أهل العلم يتكلم بالإشارة، فمثلا يقول عندنا حديث لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فقال بعضهم ولا تدخل الحقائق الدينية قلبا فيه كبر أو عجب، هم باب الإشارة. هو لم ينفي التفسير الأساسي. قال والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. طبعا نعم، وكل آية في الأصنام تشمل كل معبود سوى الله، لا خصوصية للأصنام. يقول أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت الصلوات الخمس. الصلوات الخمس فرضت عند الله عز وجل في 7 سماء، فرضها الله على نبيه، انظر إلى عظمتها، فرضها الله مباشرة وفرضها في أعلى عليين، وكانت 50 في الأجر ثم صارت 50 في الأجر أيضا و5 في العدد. ثم سبحان الله، فأمر الصلاة عظيم جليل، ولهذا الصلاة لها خصوصيات لا توجد في غيرها، من أهمها أن بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. يقول بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والشيخ طبعا لماذا يعني مثلا نبه على الصلاة مرارا وتكرارا؟ لأنه كان مثلا يخاطب الأعراب الذين كثير منهم كانوا لا يصلون ولا يعرفون الصلاة، وقد جاءتنا من أخبارهم أمور عجب بالإسناد، بعضهم كان لا يعرف القبلة ولا، وسبحان الله. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والمجدد نبه على هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لينبه الناس إلى الهجرة، لأنه كان في زمنه كان كثير مثلا يميلون للتوحيد ولكن يبقون في ديارهم، فما يلبثون أن يتعلم أولادهم الشرك أو يغلبوا على أولادهم أو على نسائهم أو هم يضعفون أو يصيرون يداهنون المشركين. من أشهرهم مثلا ابن سحيم عدو الدعوة، هذا لما كان عند المجدد كان يقر له بكل شيء بالتوحيد وكذا وكذا، ثم بعد ذلك لما ذهب وابتعد عن, عن, عن البلد صار من كبار أعداء الدعوة. فأمر الهجرة، فالهجرة أمرها عظيم ومن زمان، هذا أمر معروف، يعني أن المخالطة مؤثرة. نعم الأمر ليس عذرا لكن المخالطة مؤثرة. فأعداء الدعوة أخرجوا إشاعة على المجدد قالوا هو يكفر من لا يهاجر إليه، وهذا باطل، وقد تبرأ هو من ذلك، بل هو أصلا كانوا بعض أصحابه يتحمسون فيقولون والله صاحبنا فلان ذهب إلى البلاد الفلان بلد الشرك وجلس فيه مدة ثم عاد ما نفعل، فيقول لهم الشيخ لا تعنفوه لا تعنفوه. ها وذكر ذلك في الرسائل الشخصية. وحقا أما اليوم فالأمر وقع فيه خلاف وأيضا لابد حقيقة من الهجرة خصوصا ببلاد الكفار الموجودة الآن هذه بلاد قوم لوط. هذه سبحان الله فيها إشكال عظيم. وقول المجدد الهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام اليوم عكس الأمر صار الإنسان يذهب إلى بلد الكفر يقول المهاجر. والهجرة حتى من بلد الفسق إلى بلد الخير لا مشكلة هذه أيضا هجرة شرعية يعني تكون في بلد فيها بدع ليس كفارا مبتدع ثم تهاجر إلى بلد أهلها أهل السنة هذا أفضل أفضل لدينك أفضل لأبنائك. حتى أن أهل العلم كرهوا أن الرجل إذا تزوج كتابية في ديار الكفر أن ينجب منها بل كرهوا الزواج نفسه لا قالوا يخشون أن يغلب على ابنه. واليوم ما أكثر ما يغلب الناس على أبنائهم في ديار الكفر. في زمن المجدد كان يفعل هذا كان الموحد يعملون لهم مشاكل. حتى أذكر أني كنت أقرأ مرة كتابا في تاريخ حلب فذكروا عن رجل أظنه كان من أهل القصيم أو من أهل كذا كان يعيش في حلب عاش في حلب لتجارة أو كذا واستوطن. فكان أهل حلب يعرفونه بالوهابي بس هو ما كان يعملوا له مشاكل واجد وكان رجلا لتجارته ولأمواله لا يتعرضون له بالأذية ولكن كثير وكان يتعرض لهم بالأذية. وخادم وليد مرة جلد رجلا في حد وجلد مرة أخرى رجلا في حد فقال له شخص قال يا أبا قال له يا أبا سليمان إنها الفتنة جلدت بالأمس رجلا في حد واليوم جلدت رجلا في حد. فقال خالد بن وليد ليست هذه الفتنة. قال الفتنة أن يكون الرجل في البلد يعصى فيها الله فيريد أن يذهب إلى بلد يطاع فيها الله فلا يجد. قال هذه الفتنة. الخرقي ترك بغداد لما اشتهر فيها سب الصحابة قال لا أقيم في بلد يظهر فيها سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبه ابن تيمية على معنى قال الهجرة أحيانا تتخلف في حق بعض الناس يكون هو عالما يكون عالما ويكون في هذا البلد ينتج وبسببه يدخل أهل الشرك في الإسلام وهو ليس عليه ضرر كبير أو يدخل أهل البدعة في السنة فيقول لا هذا يكون المقام في حقه أفضل لأنه يؤثر. لكن أين هذا؟ هذا ليس كثيرا. والإنسان ينظر إلى الحال. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هو قال فريضة خلوها تكفير. ومن المسائل اللي اختلف فيها أمة الدعوة مع أخوان من طاع الله لما وقع الخلاف هذه أنهم كانوا يكفرون من لا يهاجر. وقد رد عليهم الشيخ سلام بن سحمان في رسالة منهاج أهل الحق والاتباع ورد عليهم أيضا في رسالته إرشاد الطالب إلى أهم المطالب قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ليش بعض الناس قالوا النبي قال لا هجر بعد الفتح انتهى الأمر وهذا ما أحد من أهل العلم فهم هذا الأمر. بعضهم قال لا هجر من مكة وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في حياته يقصد في حياته أنه نحن الآن لا هجرة لا خلاص صارت الديار كلها ديار إسلام أو الهجرة لأصحابه. قال لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة خاصة أنه قديما كان الناس يهاجرون من مكة لما صارت مكة دار إسلام قال النبي مخاطب من أهل مكة الآن ليس بكم حاجة إلى الهجرة إلى المدينة لأن مكة صارت تحت سيطرتنا خلاص فلم يوجد حاجة إلى الهجرة. لكن هذا ليس معناه أنه الله يبارك فيكم أنه ما في هجرة في آخر الزمان ما هو صحيح أو حتى في أي مكان يعني مثلا واحد يعيش تحت قرامطة تحت رافضة تحت كذا فيهاجر إلى بلد هذا أمر مشاهد يعني. اليوم ما أكثر الناس الذي يهاجر خوفا على نفسه فما بارك موضوع الخوف على الدين. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهل في أمر انتقاصه لأمر الهجرة لما قال له أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه يعني إذن لي بأن أقول فيك وأقول فيك لأن عندي أهلي عند المشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد والدليل قوله تعالى الذي يتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا البخاري أورد خبرا في كتاب الفتن باب كراهية تكثير سواء الظلم والفتن من طريق عكرمة أن عن ابن عباس أنه قال كان رجال لما ابن عباس كان ينهى عن القتال في الفتنة قال كان رجال من المسلمين يخرجون مع المشركين لا يريدون قتالا يكثرون سواد المشركين. يعني مسلم عايش في مكة فأهل مكة الكفار يذهبون يريدون يقاتلوا أهل المدينة كما حصل مع العباس. هو يخرج مع الكفار من باب حمية وقومنا لكن هو لا يريد أن يقاتل المسلمين لأنه على دينهم يقول فقط يكثرون سوادهم فأنزل الله فيهم هذا وينبغي أن ينتبه الإنسان لمسألة تكثير فوائد أهل الباطل مع عدم التمايز مع عدم المقت. هذه المسألة ما هي سهلة. والله عز وجل استثنى المستضعفين، فأورد الإمام كلام البغوي وغيره، وحقيقة كنت أتمنى لو أورد حديث البخاري، ولكن المجدد يبدو أنه كان يملي إملاء ويحاول أن يختصر قدر المستطاع. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا دليل يتوجيه حديث لا هجرة بعد الفتح. يقول فلما استقر بالمدينة أمر بقية الشرائع مثل الزكاة. طيب آيات في الصور مكية تذكر الزكاة في سورة البينة وغيرها. الزكاة في مكة قال أهل العلم أن الزكاة في مكة كانت مطلقة الصدق. يقول أما في المدينة فرضت وقسمت وجعلت لها الأنصبة وغيرها، والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر أخذ على هذا 10 سنين. المجدد ينبه على هذا المعنى. لماذا يريد أن ينبه أصحابه؟ أنكم إذا ذهبتم تدعون الناس عليكم أن تتبهوا، ينبغي أن يرسخ التوحيد فيه مهم شيء، مثل قصة حديث معاذ، ثم بعد ذلك تدعونهم للأمور الأخرى. قال وتوفي ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأم عليه ولا شر إلا حذرها منه. هذا لخلاف الناس اللي يقولون في بدعة حسنة أو كذا أو كذا أو كذا. المجدد يريد الحديث عن هؤلاء، والخير الذي دله عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشرك الذي حذرها منه وجميع ما يكره الله ويأباه. طيب نحن نستريح للصلاة ها، ونكمل إن شاء الله حتى ننهي الرسالة تماما. طيب نستكمل قراءة 3 الأصول. أيضا تنبيه، أهل العلم يصنفون الشمائل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصنفون أيضا دلائل النبوة. فعندنا مثلا في كتاب أعلام النبوة في صحيح البخاري في دلائل النبوة للفريابي لأبي نعيم للبيهقي، وهناك كتب أعلام النبوة التي تكون سياقها جدلي. ومن أحسن ما كتب في دلائل النبوة ابن تيمية في الجواب الصحيح، ابن القيم في هداية الحيارة، وحتى المعتزلة لهم مؤلفات كثيرة في ذلك. وفي عصرنا الشيخ مقبل كتب الصحيح المسند من دلائل النبوة، وأيضا كتب من المعاصرين أيضا سعيد عبد القادر باشنفر له كتاب في دلائل النبوة كبير، وأيضا من المعاصرين أيضا سامي عامري له كتاب في براهين النبوة. يقول المصنف بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين. هذا فيه رد على من يقول أنه الله يبارك فيكم، ما الذي يقول إيه؟ الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العرب خاصة. اليوم بعض الناس كأنهم هكذا، يعني بعضهم ينكر الدعوة، بعضهم بعض المنافقين الليبراليين يقول هذا، بعضهم يقول لماذا نذهب نجاهد الكفار، يمكن جهاد الطلب وغيره. كأنه يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما معه من الوحي ليس ضروريا لبقية الناس، فإن هؤلاء قد بلغوا ما بلغوا، رأيت؟ فلهذا طاعته ليست واجبة. وبعضهم يعني مثلا بعضهم ماذا قال؟ قال يهودي أو النصراني إذا عمل عملا صالحا، كما يقول عدنان إبراهيم، إذا عمل عملا صالحا أو كذا ولم يعني وشسمه ولم يؤمن بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ناجٍ يوم القيامة. وهذا خلاف إجماع المسلمين، بل هذا قول كفر. فهذا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. حتى اليوم من الناس من يقول مثلا اليهود والنصارى أهل الكتاب، ليسوا كفارا. الله يتجيق ودوا لو تكفرون فتكونوا سواء في أهل الكتاب ها. فأيضا من يقول هذا يخالف بعض الفقرات هذه قديما لما كنا نقراها، لما قرأناها في بداية حياتنا كنا نقول المجدد يقرر معاني بديهي، ولكن في الواقع لما ذهبنا وجئنا وكذا وكذا وجدنا أن هذا المعاني اللي يقرره المجدد الآن معاني عليها إشكالات الكثير من الناس. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم كثير من الناس عنده مشكلة في موضوع كمال الدين. اللي آمنوا تابعتنا اللي يتبعون نبوات جديدة مثل تبع ميرزا غلام وتبع البهاء مشكلتهم أنهم يرون أن الإسلام لا يوازي القيم الغربية، وبالتالي نحن نحتاج إلى وحي جديد. ومن الناس من يقول لك قراءة جديدة. قراءة جديدة هذه نوع من أنواع الالتفاف الدبلوماسي على انتهاء النبوة. هو لا يريد أن يقول لك أريد نبوة جديدة، يقول لك أريد قراءة جديدة، يعني حر أذكر لي دينا جديدا، تطور الدين. أيضا عند الشيعة الإمامية حين يقولون عندنا 12 إماما، والاثني عشر إماما هذا كل واحد منهم له حق التشريع المطلق، وحتى يقولون مثلا كما في الغيبة للنعماني يقولون أن الإمام الحجة يعني المهدي سيأتي بكتاب جديد ووحي جديد على العربي شديد، فعندهم أن أن أن أن هذا أنه سيأتي بدين جديد. إذن دين النبي محمد لم يكتمل. لهذا عجبتني كلمة حسين المؤيد قال فكرة الإمامة التفاف على ختم النبوة. التفاف هو لا يريد، هو لا يؤمن بالنبي أن النبي. وماذا فعلوا؟ قالوا عندنا غائب، وهذا الغائب بدأوا ينسبون له أمورا وهو له حق النسخ عندهم. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم. أنت لا تقول الدليل على موته، من يناقش في موته؟ يناقشون أصلا، يقولون أنك إذا قلت النبي ميت فأنت قليل أدب. قل انتقل، الآن تجد مثل جماعة علي جمعة والحسن البخاري يقول النبي انتقل قبل أن ينتقل، يعني ما تقول مات، يقول لك هذه كلمة مات يعني فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو بكر الصديق وقف على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال؟ قال ما كان يعبد محمدا، قالها بالتجريد عشان يعني خلاص يريد أن يجتث الغلو من الأساس، فإن محمدا قد مات. وما كان يعبد الذي في السماء، وفي رواية البخاري ما كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت. وتلى الآية هذه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الآن حتى هذا أيضا التفوا عليه، فيقول لك النبي عايش معنا أو يحضر، وحضرة النبي ويأتي ونراه، وكذلك الأولياء يذهبون ويأتون ويفعلون وكذا وكذا، إذن ما موتهم؟ نعم. قال والناس إذا ماتوا يبعثون. طيب يبعثون يعني هذه في أحد ينكر البعث؟ نعم، أنكر البعث طائفة، طائفة من أعظم أذكياء الناس، وطائفة أخرى من أبعد الناس عن الذكاء. أما أذكياء الناس الفلاسفة جماعة ابن سينا اللي أنكروا معاد الأبدان، أنكروا معاد الأبدان ولهم شبهات في ذلك كثيرة، وقالوا الذي تبعث الأرواح فحسب، وهؤلاء كانوا يشهدون الشهادتين وكانوا كفارا باتفاق أهل العلم، وقد حاول ابن رشد أن يذب عنهم فما أغنى شيئا، ولهم شبهات مشهورة في كتب الفلاسفة، شبهة الآكل مكو. أكثر من يتكلم بهذا الرافضة يعني يذكرون هذه الشبهات وغيرها. طيب وأما الطائفة التي من أخس الناس، طائفة من الأعراب في زمن المجدد كانوا ينكرون البعث، أو كانوا يعني يصنعون شيئا، مثلا إذا مات الميت يضعون عنده شيئا ويقولون أو ودعناها الأرض، فيعني أن الأرض لا تعطيه أو كذا، يفعلوا شيئا من هذا. وقد ذكر عن بعض القبائل إنكارها للبعث، بعض قبائل معينة ذكر عنها هذا، بعض القبائل التي يعني حتى عندها دنوف النسب وغير ذلك، فذكر ذلك عدد من أمة الدعوة. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، وقوله والله أنبتكم الأرض ينباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقد نبه ابن القيم في الفوائد أصلبه وش اسمه ونبه ابن القيم في كتاب الفوائد أن إنكار البعث مبني على الضعف في فهم ثلاث صفات، صفة الخلق وصفة العلم وصفة القدرة. فأنت إذا آمنت بصفة الخلق الذي خلق الشيء من البداية أسهل عليه أن يعيده، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه. ها. ثاني شيء العلم، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، فهم يقولون إذا الأرض أكلت بدني، طيب كيف يعني؟ الله عليم بهذا، عليم بما أنقصت وستعيد هذا الذي أنقصته. ها. وأيضا شو اسمه القدرة، عفوا قلنا الأولى الخلق هي القدرة، والثانية العلم، والثالثة الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قالوا بعد البعث محاسبون مجزيون بأعمالهم بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يأتي إنسان طيب حديث الذي المحرق نفسه ومش عارف إيش. الآن نحن نتكلم على قواعد عامة. والمحرق نفسه ما أنكر البعث من جنسه، هو يعلم أن الله عز وجل يبعث الأموات طبيعة الحال، لكنه قال لو أحرقتموني قد لا أبعث قد ها وشاك. فهو هذا بحثه مختلف. وهذا من اعتقد عقيدته اليوم بعد البيان يكفر، ما في مشكلة. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسل مبشرين ومنذرين. طيب ما لماذا يقول رسل مبشرين؟ لأن كثير من الناس يظن أن الرسل أرسلوا ليعبدوا، أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله. ومن الناس من ومنهم من جفى وقال الرسل جاءوا فقط لماذا؟ جاءوا لكي يبلغوا الكتب ثم لا يقتدى بهم، وهذا غير صحيح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول: وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين لا نبي بعده. فهذا يدل على كفر جماعة أمة الإسلام، القديانية، البهائية إلى آخره، حتى الإمامية الذين يقولون أن الإمام أفضل من النبي. شيعة الإمامية عدد منهم يقولون أن الإمام المعصوم أفضل من الأنبياء عدا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وينقلون خلافا في ذلك. إذا كان سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من النبي، فهذا أشد من هذا أشد من وجود نبي بعده. وهذا الكفر البواح، ها، وهذا أيضا احتيال على ختم النبوة. فكل هؤلاء كفار. يقولك والله يكفر عدد كبير، والله ما احنا داشين مسابقة بالأرقام، احنا همشي ننقذهم. والدليل قوله تعالى: والدليل على أن أوله نوح، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب، وكل أمة بعث الله إليها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. لكن الرسل هؤلاء لابد أن نجد لهم ذكرا في الميثولوجيا، في الميثولوجيات، أو في أو أو أو في علم الآثار. لا، ليس بالضرورة، بشر وماتوا ولا يوجد لهم تماثيل ولا يوجد لهم كذا ولا يحبون هذا. يقول: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، أن الطاغوت هو الشيطان، هذا مشهور، ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض، عبد من دون الله وهو راض. وهذا أيضا: أن عبد الله واجتنب الطاغوت، ومن يدعو إلى عبادة نفسه، ها، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. هذا زاد، هذا زاد على السابق أنه دعا. أما الآخر فذاك فقط يحب أن يعبدوا ولا ينكر عليهم. قالوا: من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. وموضوع علم الغيب هذا فيه التفصيل، موضوع علم الغيب هذا فيه التفصيل في من آمن به. فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول. والكاهن والعرافة تصدقه بماذا؟ بالغيب. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث. وفي حديث آخر قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. بعض أهل العلم قالوا أنك إذا أتيت الكاهن والعراف فصدقته كفرت وخرجت من الملة، وإذا أتيت الكاهن والعراف فلم تصدقه لم تخرج من الملة. وفي الواقع التقسيم فيه نظر، فإن عندنا رواية ثابتة في مسند أحمد وغيره: من أتى كاهن أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبوب ابن بطة باب، فالكاهن والعراف نفسه كافر خلاص طاغوت، لكن الذي جاءه هذا التفصيل فيه. ولهذا ابن بطة بوب باب في الذنوب التي تصير بصاحبه لكفر غير مخرج من الملة، وذكر هذا الأمر منها، وهذا تفسير الإمام أحمد. وعلى هذا من أتى كاهنا أو عرافا نقول له أنت في خطر. طيب، إذا صدقه في غيب لا يعلمه إلا الله، غيب كلي، مثل الخبز اللي في آخر لقمان، هذا يخرج من الملة. أما إذا صدقه في شيء جزئي، شيء ضاع، أمور اللي القرين من القرين يعلم بها، فإن هذا هو الذي يكون كفره كفرا أصغر، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا عاد توسع الناس اللي قد يقول لك إن فعلت كذا أنت ما كفرت بالطاغوت، إن فعلت كذا أنت ما كفرت بالطاغوت. ما أنت الآن هذا موضوع الكاهن إيش، خاصة في مسألة التحاكم. أنا أشوف موضوع الكاهن هذا إيش، هذا فيه تفصيل، يقول ومن حكم بغير ما أنزل الله. وهذه الفقرة أخذها بعض الناس وقالوا هذا محمد عبد الوهاب رجل خارجي. قال ليش؟ لأنه قال يكفر من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا، وهذا موجود في التفاسير المروية عن السلف، مثل عند السمعاني وعند الآجري في الشريعة وعند الشاطبي، أنه اللي كفر من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا قول الخوارج. وقالوا ابن تيمية قال في منهاج السنة في آية ولا ربك ولا فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال يستدل بها خوارج على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. طيب، فقالوا هذا الشيخ هنا يكفره مطلقا وبالتالي هو خارجي. وهذه كان عليها جواب في توضيح الملك الخلاق، عفوا ايه اللي هو مو توحيد الملك الخلاق اللي منسوب لسليمان بن عبد الله. وقد والمجدد اختصر الإيمان لابن تيمية، وفي اختصاره للإيمان ذكر كلام ابن تيمية في التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله بين صور مكفرة وصور غير مكفرة، وذكر أثر ابن عباس ما الكفر دون كفر. وأيضا نبه على هذا سليمان بن سحمان في إرشاد الطالب، وهو في كتاب التوحيد فصل في ذكر في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فتكلم عن أمر الاستحلال. ووصف الطاغوت هل يقتضي التكفير مطلقا؟ هذا ما دافع به بعض الناس، فقالوا أن الرأس في كل ضلالة مثلا ليس بالضرورة يكون كافرا، فالرأس في ضلالة المرجئة مثلا. وقالوا أن الشيخ نفسه ذكر أن من لا يعمل بعلمه يعتبر طاغوتا وكذا وكذا، ف يعني قالوا أن الأمر فيه تفصيل. بعض الناس قال لا، تقسيم طاغوت أكبر طاغوت أصغر هذا تقسيم بدعي، وسواء قسمناها أو لم نقسم في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله علينا أن نقضي بالوارد عن السلف الكرام، بالوارد عن السلف الكرام، بالوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعامة الطوائف أهل الباطل يحكمون بغير ما أنزل الله، أهل البدع يقولون بالبدع الحسن هذا حكم بغير ما أنزل الله بدرجة، في ناس يحكمون بغير ما أنزل الله يقدمون العقل على النقل، وهذا من أقبح الصور على الأطلاق. ونحن عندنا ثلاث عندنا شرع مبدل، شرع منزل، شرع مؤول. شرع المؤول هو أن يأتي عالم ويجتهد اجتهادا سائغا، هذا لا يجوز اتباعه ولا يجوز تكفيره. وعندنا شرع مبدل، يأتي إنسان بشرع من عنده يقول هذا شرع الله ويكون هذا باطلا واضح البطلان، فهذا يكون بين الابتداع والكفر، وإذا خالف معلوم من الدين بالإضطرار فهذا كافر. لهذا مثل الحجاج تنازعوا في كفره لأنه جاء إيش؟ جاء بشرع مبدل. حجاج بن يوسف الثقفي من كثير يقول هناك إجماع أنه لم يكفر، غير صحيح، حتى ابن حجر ذكر أسماء كثير كفروا. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يأخذ الجزية من المسلمين، يهودي أو نصراني يسلم يستمر بأخذ الجزية منهم. فليش الحجاج يستمر بأخذ الجزية منه؟ قال هؤلاء بمنزلة عبيدنا، العبيد يجوز أن تأخذ منه المال إذا كان يعمل لك، فقال لفظة كلفظة إنما البيع مثل الربا، فكفره كثير من العلماء ولم يكفره أمثال ابن سيرين، وهذا سبب خروج الناس عليه. وقد نبه على هذا المعنى أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الغريب وفي كتاب الأموال. والشيخ هنا يقول من حكم، يتحدث عن مطلق الحكم، فإن كثيرا من الناس يأتيك ويكلمك بالحكم بغير ما أنزل الله، فإذا استفصلت واستدرجت معه وإذا به يحدثك عن ماذا؟ يحدثك عن صورة معينة مقيدة، فتجد أنه هو أهم شيء عنده يكفر، هو يتكلم بالمقيد يتكلم بالصورة المطلقة، أهم شيء يحكم بالكفر حتى أنه لا يستوعب. فأنت على سبيل المثال لو أردت تكفر الطائفة الممتنعة، هل تستدل بحديث القتل والقتال مثلا؟ تستدل بحديث خاصة بالطائفة الممتنعة، أليس كذلك؟ وتقريبا لا يوجد أحد يطلق هذا الإطلاق، حتى كثير من الناس إلا قل قليلة، كثير من الناس يستثني المسألة والمسألتين، يقول لو لك رجل إذا كان يحكم بالشريعة مطلقا ثم جاءته مسألة ومسألتين فحكم بغير ما أنزل، هل يقال طاغوت؟ هو هذا البحث. وهذا التقسيم تقسيم بالقيم أصلا، وهذا الذي ذكره ابن القيم، وابن القيم نفسه في كتاب الصلاة فصل في هذه المسائل في مسألة الحكم برمانس الله وغيره, ولي أنا في ذلك دروس طب مطولة, لكن الشاهد تبرئة الإمام من الاعتراض الذي وقع عليه. عبد الناصر مشى؟ ها؟ ايه. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. حتى من ضمن على كلمة طاغوت ابن تيمية مرة يتكلم عن كبار الأشعرية فيقول طواغيتهم في التسعينية, يقول طواغيتهم الذين يعني أصلوا لهم هذه الأصول لما تكلم عن مسألة العلو. ابن القيم يقول المجاز طاغوت الذي ينفون به الصفات. اليوم موضوع الطاغوت هذا اختزل في السياق الحقوقية وجود حكام ظلمة. ترى الآن مثلا ممكن إنسان يسمح لك بأشياء محرم عليك يكون طاغوتا. يعني اليوم الناس عندهم من الطاغوت اللي يسجن اللي يضرب اللي يسوي, لكن مثلا لو جاء انسان وقال كل الناس ياخذون راحته, اللي بيشرب خمر ياخذ راحته, اللي بيسب الرسول ياخذ راحته, اللي بيسب اللي يسب الرسول هم ياخذ راحته, كلكم خذوا راحتكم, اهم شيء تدفعون ضرائب, اهم شيء كذا, اهم شيء ما تلجؤوا للعنف. اليوم في معيار كثير من الناس هذا مو طاغية, وفي الواقع إن هذا طاغية, وهذا اليوم أشد أنواع الطغيان لو تتأمل, لأنها الأكثر اللي يفتن الناس أشد الفتنة. هذا الضرب الحقوقي اللي يقول الناس تبي تزني خليها تزني بكيف, اللي تعرض لهم يضربهم, اللي يجي متى يقول لهم لا ما يصير كذا مهم براحتك بس أنا ما لي علاقة كدولة. طبعا المجدد يقول هذا معنى لا إله إلا الله. في زمان المجدد صارت إشكالية كثير من الناس, ولا زماننا هذا, في كثير من الناس يقول أنا أوحد في نفسي ومو ضروري أنكر الشركيات, أو حتى لو لم أعبد غير الله أو ابتعدت أو كذا لا أنكر الأمر. اليوم هذا حتى في زماننا يدعى له هذا التعايش, أنه أنت ابقى دينك عقيدتك مسألة فردية, لا تقول للناس أنتم إذا ما مشيتوا على التوحيد فأنتم في نار جهنم أو تنكر عليهم أو كذا أو كذا. لا لا. قالوا في الحديث رأس الأمر الإسلام. الآن الإسلام شبه كأنه إيش, كأنه دابة لها رأس, رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد. الرأس إذا ذهب ما عاد تنفعك أشياء ثانية, ما عاد ينفعك ذروة السنام, لأن أنت الحين لو قطع ناقة لو قطعت رأسه خلاص بعد ما راح يضل شيء, ماتت. وذروة وعموده الصلاة, وعموده الصلاة هذا عموده الأعظم, وممكن أقول فيه أربعة أعمدة أخرى. الذين مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والمجدد يعني يذكر هنا, يعني يذكر لأنه بدأوهم بالتكفير والقتال فصاروا يجاهدون وصاروا يقاتلون في مثل هذا الموضوع, وقال هم بدأونا بالتكفير والقتال. وما أكثر ما يتم الكلام على المجدد في موضوع القتال, يعني ليش قاتل ليش كذا ليش كذا. هذه الشبهات تشبه شبهات النصارى على فتوحات الإسلامية, انه والله ليش في فتوى ليش الناس تقاتله. طيب ما هو قال لك بكل وضوح, قال لكم بدونا بالتكفير والقتال, زياده على ذلك لنفرض ما بدوا. طيب لما نجد ناسا لا يصلون او ولا يزكون يجتمعون على هذا الامر, ما ابو بكر الصديق قاتل الناس على ايش, فما بالك لم لا يوحدون. وسبحان الله اصلا الدعوه, دعوه المجدد عصم بها من الدماء اكثر ما سفك. كيف هذا؟ لما اتحدت الناس تحت يعني تحت حاكم واحد وغير ذلك, قديما كان يغزو بعضهم بعضا, فلما اتحدوا تحت حاكم واحد كان ذلك أدعى لحصول الأمن وتأمين الأمور وغير ذلك, وهذا ما كان يحصل في الجهاد الإسلامي القديم. فتكون قبائل متناحرة, نعم يأتي أمير يدعو هؤلاء فيسمعون له ويدعو هؤلاء فيسمعون, والآخرون يقاتلون فيهزمون, وكذا وكذا. ثم بعد ذلك حروب كانت ستدوم عشرات السنين بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء تعصم بها الدماء. وهكذا هذا عموم ما يرى من الضرر في الشرع سبحان الله يكون مآله إلى خير. لكن قديما لما كانت الدعوة تحمل شعار التوحيد، أما اليوم فالأمر تحول إلى شعارات الوطنية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة رأس الأمر الإسلام، قال وعموده الصلاة، والحديث في صحته كلام لكنه محتمل، وذروة سنامه الجهاد. فذروة السنام مرتبطة بالرأس، فالجهاد يكون على التوحيد، الجهاد يكون على التوحيد. أما اليوم تأمل كثير من الناس صار الجهاد والقتال على إيش؟ على الوطنية، على نصرة الوطن، على كذا، على تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية. في مرات بعضهم يقول جهاد ويكون على الشرك، وتجد بعض الناس يهونون من شأن الجهاد مع المشركين، بل يقنعون أنفسهم أن هؤلاء ليسوا مشركين، أو مع الجهمية. أبو عبيد القاسم السلام يقول وجدت في الثغور جهميان ورافضي فأخرجتهم وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور. وكان ابن عمر بن عبد العزيز ينكر الغزو بالقدرية. طيب للضرورة قاتلنا معهم، يلا ما في مشكلة. أحمد قال قاتل بابك الخرمي، وكان الإمام على الأقل ناصر للجهمية، ما في مشكلة في أحوال ضرورة آمنا بالله. لكن في الاختيار، وأيضا على أن لا نسكت عن البلايا، فالجهاد إنما فرض لأجل التوحيد، فنقاتل مع ناس لأجل فقط تحقيق نصر دنيا وننسى التوحيد. مثل ما قال المودودي في رسالة الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد لم يأتي لتغيير عقائد الناس، الجهاد جاء لفرض حكم الإسلام. يعني الآن الكافر لو حكمناه هذا أهم شيء؟ لا، أهم شيء يسلم، حتى لو ما حكمناه، لو أسلم وما حكمناه أحسن بالنسبة للفرد على الأقل، لكن حكمنا يعطي فرصة أكبر لإسلام الناس. لكن إيش إشكالية المودود والجماعة؟ تحول الوسيلة إلى غاية والغاية إلى وسيلة، ونسوا أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فما الفائدة يعني إذا انتصرنا بالجهاد ولم يتحقق على الأقل في الأفراد العمود ورأس الأمر؟ حتى تجد اليوم بعض الناس يستهين بموضوع دعوة الناس للإسلام، وكيش الفائدة؟ وبعضهم يفكر دعوة الناس للإسلام تكون هي طريق لأن نحكم الدنيا. عادي ممكن، يعني المهدي جاي وراح يصير كل شيء، ما يعني ما حنا مستعجلين، لكن القصة صايرة ما عندنا مشكلة، لكن المهم حنا نروح الجنة. لكن أنت ينبغي أن تفرح الأمر بذاته على أساس إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. مجرد دخول الإنسان في الإسلام أمر عظيم، سواء يهودي أو نصراني يتحول إلى الإسلام، أو رافضي أو صوفي يتحول إلى التوحيد والسنة، هذه كلها أجرها عند الله عظيم. لهذا مثلا ابن تيمية لما على ثابت يا خائفين من التتر لوذ بقبر أبي عمر، ماذا قال؟ قال يعني أن الله لن ينصركم ما دمتم تصنعون هذا. اليوم ماذا يفعلون؟ يقولون لك والله ابن تيمية قاتل مع الممالك، مش سكت عنهم، كان يدعوهم. لما قال واحد منهم يا شجاعة خادم الوليد، قال له قل يا الله، وقبل القتال راح توب الجنود وحلق رؤوسهم اللي في جسمه وجعلهم يطلقون لحاهم وفعل كل هذا. فنصر الله عز وجل يستمطر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والتوحيد هو الأساس وهو الأصل. فاليوم صارت ذريعة أنه لو تقاتل مع مشركين لا تنكر عليهم، حتى لا تكدر السلم، وحتى لا تكدر كذا، وحتى وقنع نفسك أنهم معذورون بالجهل. طيب معذورون بالجهل، أنت موجود، لماذا لا ترفع الجهل عنهم؟ يعني حتى أن كثيرا من النصارى يعتقدون أن الدعوة للتوحيد تعيق النصر. طيب ماذا لو دعوناهم للتوحيد واستجابوا؟ أليس هذا سينزل علينا بركة من الله؟ أن تنصر الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. المجدد نفسه دعوته كانت فيها عبرة، قاموا الدعوة حصل لها انتصارات ثم هزموا، جاءت دولة ثانية هزمت، جاءت دولة ثالثة. لكن سبحان الله الاستمرارية كان سببها نصرة العقيدة. متى محقت البركة؟ لما ظهرت هذه الأفكار. محقت البركة مع تكالب الناس ومع كذا، كان في بركة وفي قوة. لما ظهرت الأفكار التنازلية هذه والتي تظهر التوحيد على أنه هو الدعوة للتوحيد على أنه هو سبب الفشل. حدثني أحد الشباب أنهم في بعض المراكز في أفغانستان وغيرها، أرسل لي رسالة على البريد أنهم كانوا يمنعون كتب بعض الناس مثل علي خضير، ناصر الفهد، يقولون أن فيها غلوة أو كذا، وهم أصلا مع ما تريدية ومع كذا. لو يا أخي يعني سبحان الله، وتجد من يحذرون من التوحيد أكثر من الشرك، أكثر من التجاهم، يحذرون من الغلو عفوا، ما يسمونه غلوا. فعندهم الإنسان لو يبقى جهمي، يبقى صوفي، يبقى قبوري، يبقى كذا، لكنه معهم أفضل من أن يصير من الغلات، مع أنه اللي من الغلات مسلم في النهاية. هؤلاء على خطر عظيم، اللي من الغلات عند اللي عنده بدعة وقد يكون متأولا فيها، مأجورا، مجتهدا، هذاك عنده شرك. الشرك الناس أصلا مختلفة، يعذر ولا ما يعذر على الأسف. يعني هذا على الأقل في قولين معتبرات، هذا مسلم ولا مو مسلم، لكن هم يهتمون. يعني تخيل لو أنا كنت رئيس دولة ويكون عندي اللي ما يزكي أشر واحد، واللي ما يصلي عادي، اللي ما يزكي أمسكه وأجلده، واللي ما يصلي بكيف، واللي ما يصلي ويزكي أنا هذا حبيبي، واللي يصلي ويزكي هم حبيبي، واللي يصلي وما يزكي هذا عند بشر واحد، لأنه الخزانة ما يدخلها شيء. هل تشك في أنني راعي دنيا؟ هل تشك في أنني أنسى كل هم من المال؟ ما الصلاة في الشرع أفضل من الزكاة، على أهمية الاثنين وعظمة الاثنين وجلالة الاثنين. هم دائما إذا سمعوا منا هذا الطرح ماذا يقنعون أنفسهم؟ أن هذا يقول لنا لا تجهدون، أن هذا يقول لنا مثلا الآن انظرت المثال بالصلاة والزكاة، أنا لا أقول لك لا تزكي، بل أنا أراك أصلا أنك إذا ما زكيت ينبغي أن تعاقب، لكن أنا أحدثك على ثنائية أنك هونت من شأن عبادة أو عقيدة في مقابل تعظيمك لشيء في الشرع باتفاق العلماء أهون منها. ليش؟ لأنك متأثر في فلسفة دنيوية، ومهما حاولت أن تلتف يمينا وشمالا أصلا من ضمن يعني لعبهم يأتي يقولك أنا لست كذلك، مع أنك تجد هو أصلا الناس الذين كذلك لا ينكر عليهم، هو ينكر عليك أنت فقط. يعني بعضهم واحد يجي يقول لك يعني لكي تعرفه أنه بعضهم كنت تتعاطف معه، يقول لا ظلمنا نحن لا نقول هذا، ثم أثناء النقاش يعيد الكلام الذي أنت أصلا تنتقده. لكن بالله عليكم ما لا ترون في العامة الاستهانة في أمر العقيدة في مقابل القضايا السياسية والاقتصادية؟ ألا ترون في العامة أنهم الآن وصل الأمر إلى تعظيم نصرانية والترحم عليها لأجل أنهم اعتبروها مجاهدة في مقابل الغلظة الشديدة على ناس موحدين لمجرد أنهم يعتبرون غلاة؟ وأصلا في العامة الأمر أعظم، ينتشر فيهم إطعام جائع خير من بناء جامع، يشعر فيهم السؤال عن النصراني واليهود الذي أخلاقه حسنة، يكثر فيهم شيء كثير من الإرجاء والبلاء وتهوين العقيدة ووصفها بأنها يعني حتى في الخواص وصف العقيدة بأنها مسائل تافهة، بأنها مسائل يعني أحسنهم طريقة. ما الذي يقول لك؟ يقول لك الناس هؤلاء الذين رد عليهم هؤلاء ليسوا أولوية في زماننا وليسوا كذا وليسوا كذا، مع أن هؤلاء موجودين، مع أن هؤلاء الذي يقول ليسوا أولوية كانوا موجودين ولهم دعوة، ودعوة قوية ونشيطة وربما أقوى من دعوة هذا المتكلم. يبدأ يخادع نفسه ويقول لك كذا وكذا. أما إذا جاء الأمر إلى قضايا الدنيا والحقوق ما أحد يتنازل، فسبحان الله من الذي ينكر هذا؟ الآن ننظر، نحن الآن نقرأ ثلاثة الأصول، عامة الفقرات، عامة الكلام الذي ذكر المجدد له متعلقات عصرية وله أمر. أصلا علاج داء العصر، علاج داء العصر بإظهار أهمية الاعتقاد، أهمية التوحيد، أهمية كذا، على القضايا السلوكية، على أهمية القضايا السلوكية وعظمتها وأنها من الدين. حتى قضايا مثل حفظ النفوس، الأعراض، الكذا، مهمة جدا، ولا يوجد مثل الشريعة يحفظها، لا يوجد. لكن لا تكون هذه هي القضايا الأكبر التي إذا افترضنا الزحام بينها وبين الشرع نختار المثال الأخرى. إذا تزاحمت العقيدة مع هذا، يعني اليوم مثلا بعض الناس متى تعرف أنه مريض؟ يحدثك عن الحجاب ويقول لك بعدين لا تعارض بين حجاب المرأة وإنجازها التجريبي. طيب فرضنا في تعارض، فرضنا في تعارض، ليش أنت تختار الإنجاز التجريبي؟ ليش لا ما تختار العفة والحجاب؟ على أي أساس رجحت؟ بناء على تأثرك بثقافة. الآن فرضنا، أنا أقول لك ما في تزاحم بين دراسة العقيدة والدعوة للأمور الأخرى، بل هي متداخلة. لكن فرضنا أن هناك تعارض، لو في تعارض الشيء اللي بسبب الناس يخلدون في النار هو المقدم. فرضنا الحين ندعو للتوحيد ولا نقاتل الأعداء، فرضنا يعني، مع أنه ما في تعارض، بل أصلا في أمور معروفة ما يحتاج أحد توصي عليه. يعني اليوم ما تحتاج أنك توصي إنسان على مطالب حقوقه، والله دهم عدو دهم أرضه، توصيت تقول له دافع، ما يحتاج أن توصي الناس. المال، طلب المال، طلب الدنيا، طلب الرزق، يحتاج أنك توصي أحد عليه؟ حتى كثير من سليمين الفترة قبل الكلام ما توصي على الحفاظ على عرضه، وإن كان مع الأسف اليوم من اليوم بعض الناس تحتاج أن تعلمه مثل هذه الأمور. لما كان الخطاب العقائدي هو الأعلى في الساحة وكانت تدرس هذه المتون، 80% مما نعرفه من الإلحاد لم يكن موجودا. ترى هذا الصوت تلقى شوش هذا كله، ايه، لأن حتى أنا أشعر 80-90%. اليوم لما نطرح الإسلام على أنه فلسفة إصلاحية دنيوية، هذا يفتح لنا من الشبهات ما الله به عليم، أو يقطع علينا باب الاستعلاء على الكفار، إلا بعد جدال ونقاش طويلين، هم أنظف ولا حنا أنظف، هم أرتب ولا حنا أرتب، هم يبذلوا ولا ما يبذلوا ولا كذا ولا، وتركين حنا قصة، فيقطع علينا طريقا طويلا جدا ويجعلنا نقطع. حتى بعض الناس يقولك والله ما شاء الله هؤلاء لهم ردود كثيرة على العلمانيين. ترى أحيانا الردود الكثيرة على العلمانيين بسبب أنهم سلموا للعلمانيين بأصول ما كان يبغون يسلموا بها، فطال جدلهم مع العلمانيين، فتجده كثيرا ويذهب ويتعب، ونحن تأثرنا بهم في وقت من الوقت وتأثرنا بطريقتهم. لماذا سلمنا لهم بكذا؟ أما والله موضوع التوحيد مريح جدا، لما تفهم حقيقة التوحيد، حقيقة حق الله المحضة، حقيقة كذا، حقيقة كذا، خلاص أنت ترتاح، تفهم الأمر على وجهه. هذا، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ خلاص تفضل. قلة علم، ما كانوا يذكروا يقطعون على الحاج طريقهم. حتى ابن تيمية ذكر على الأعراب أنهم لا يورثون البنات في رسالة إلى البحرين، إن في أعراب لا يورثون البنات ولا كذا ولا كذا. أصلا حتى ذكر يعني حتى ذكر من أعراب المغرب مثلا على قيام دولة الموحدين أو دولة المرابطين، أنه جاءهم إنسان يدعوهم إلى الإسلام، فقالوا له ما دعونا إليه من الصلاة والصيام والزكاة نقبله، أما أمر الحدود فلا نريده. وهذا قبل حين عدوهاب 1000 سنة. إنسان إذا ابتعد عن العلم يدخل عليه كل شر، كل بلاء يدخل عليه، وهذا كان فيه. يعني الذين يقولون عن خلافيات العقدية بيزنطية، ما هي موجودة في القرآن، ما جد بيزنطي موجود في القرآن، ما إيش دخل بيزنطة؟ توحيد وشرك. هو جدل بيزنطي هو يقصد أنه لا ينتهي، طبيعي لا ينتهي، حتى جدلا مع اليهود والنصارى لن ينتهي، هو ليس المطلوب أن ينتهي. وبعضهم ماذا يكتب؟ يقول لك الجدل مع الأشعرية لن ينتهي. أنا أعرف أنه لن ينتهي، أعرف أنا، لأن هناك عناد، هناك سلطة. لكن نحن نقيم الحجة ونبين المحج. لا انتهى لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الهندوسية ولا كل شيء، ولا في شيء من هذا سينتهي على الأقل بالعهد القريب. لكن نحن ندعو إلى الله ونبين وندموهم بالحجة. يعني أناقش اللي يقول الله ثالث ثلاث ما في مشكلة، أناقش واحد يقول الله في السماء ليس في السماء في مشكلة، لكن لا نفس الشيء ما دام عندي أدلة من القرآن خلاص انتهى الموضوع. أنا هل اخترعت أنا بحثا من عندي لا وجد له في القرآن؟ لهذا حتى هم ما ايش يقول لك تأويل ظواهر الآيات والنصوص، ما هم معترفين انه هذا البحث له دخل موجود بالنصوص. فحنا بحثنا على النصوص، اما الله بين وحي اما الله ما بين وحي، بس يعني بالنهاية نريد ان نفهم القرآن نحن. نعم. الاصل الاول هامشية العقيدة يعني في التفصيل، واننا وان الاسلام فلسفه اصلاحيه، وان الغايه من الدين بناء دنيا. يعني الحين اول توسيله الى غايه، خلاص هو العلماني هكذا يفهم انه اساس التفاضل بين البشر المدنيه العمران الكذا. نعم. نعم سؤال اخر. ايه في بني اميه كانوا يعني ياخذون الضريبه من الموالي سواء كانوا مسلمين او كفار، معلومه صحيحه ولا لا؟ لا ما هي دقيقه. ولا ليش الحجاج تخصص بالذكر؟ لكن بعدها هشام بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز، اما الموالي العبيد هذا شيء طبيعي، هم عبيد أو هم كذا أو هم يشترط عليه في اعتاقهم، لكن الكلام على هذا. ورحمة الله عليه هشام بن عبد الملك توسط بين عمر بن عبد العزيز وما نقل عن الحجاج وغيره، فصار لا يسقط الجزية عنه حتى يسلم زمنا ويختتن وكذا. نعم. السنة إذا كان حديث عدم بإسلام يوضح له، وهذا موجود كثير في القرآن، بل أصلا هي نقاش مع كفار قريش كان على هذا، قل بلى وربي لتبعثون. فهذا نعم هذا مجرد ما يبقى في الإسلام، مثل أمر الصلاة، مثل فقط أشهر قليلة في الإسلام، مجرد ما يستوعب الأمر ما هو الأمور تمضي بسهولة. وكثير من الناس الذين يكونوا حديثي عهد بإسلام ممكن لا يعرف أنه عليه صلوات خمس، يظن مثلا أنه الجمعة بس مثل النصارى في الكنيسة الأحد. منهم من لا يدري أنه الخمر محرم، أحيانا بعضهم يظن أنه الذي محرم القدر الذي يسكر، يقيس المسائل بعقله لأن لا يوجد عنده من يعلمه. فأهل العلم يتكلمون بهذا من هذا الجانب. طيب فيه تسلم. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.